من صلى فرض الجمعة هل تسقط عنه صلاة الظهر؟ من أدى صلاة الجمعة صحيحة تامة كاملة فقد سقطت عنه صلاة الظهر، وعلى هذا القول مضى علماء الأمة سلفا وخلفا، إلا ما ابتدعه بعض المتأخرين من أداء صلاة زعموا أنها بدل عن صلاة الظهر، صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة، ولهم في ذلك تعليلات عليلة وشبهات واهية. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة منكرة، بل أوصلها بعضهم لتكون بدعة مكفرة، لأنها زيادة فرض في الدين لم يفرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا زال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وأتباعهم يصلون الجمعة ولا يصلون بعدها ظهرا. وقد قرر ذلك ابن نجيم الحنفي والشبراملسي والبجيرمي الشافعي رحمه الله تعالى، وأجاد فيها القول العلامة الدمشقي جمال الدين القاسمي في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وبالله التوفيق.